أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ثم ذكر فرعا آخر فقال رحمه الله: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخر لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. بعض المحققين للكتاب في كتاب الباعث، أسأل الله أن يشرح صدره، عند هذا الموطن ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة ظن أن ذلك ما يتعلق بشراح مسلم، فقال كالقرطبي وكابن العربي وكالقاضي عياض، ليس كذلك، بل كما مر الخلاف بين أهل العلم في بداية الكلام عند الكلام على الصحيح وأيهما يقدم ولماذا، هل يقدم مسلم على البخاري أو يقدم البخاري على مسلم وهو الصواب. فبعض حفاظ المغاربة وقد مر ذكره قدم صحيح مسلم على البخاري، وليس كما قال من حقق الكتاب كما قل عندما قال من حفاظ المغاربة ثم جعل علامة وقال القرطبي وابن العربي والقاضي عياض، لا، ليس هذا ما أراد المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أراد ذلك العالم من علماء المغرب الذي قال بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، لأن البخاري كان يفرق الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، فيأتي بالحديث يجعله في باب الإيمان، ثم يأتي به في باب الطهارة، ثم يأتي به في باب الصلاة. مثلا حديث عمر يمكن أن يأتي به في باب الإيمان، ويمكن أن يأتي به في باب الصلاة، وكذلك في باب الزكاة وباب الصيام وباب الحج، وكذلك يأتي به عند ذكر علامات الساعة، وكذلك يأتي به عند الكلام على الرقائق مثلا أو في الفتن، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي التفت إليها البخاري رحمه الله. وأما مسلم رحمه الله تعالى فإنه لم يكن يقطع الحديث، وإنما يأتي بالحديث على سياقه في موضع واحد، وهذا ييسر لطالب العلم، ولذلك توفر كثير من الناس على شرح صحيح مسلم لأنه مريح من هذه الناحية. وأما إذا ما تتبعت الحديث في مواضعه فهذا يعسر على كثير من الناس. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد: أنقص الحديث ولا تزد فيه، أنقص الحديث ولا تزد فيه. العلماء فيما يتعلق باختصار الحديث كانت لهم ضوابط أيضا فيما يتعلق بالاختصار، هذا أيضا من ضوابط المتن أو هو متعلق به. قال النووي رحمه الله: إن الاختصار هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، وقيل الاختصار رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير، وسمي اختصارا لاجتماعه، ومنه المخصرة وخصر الإنسان. واختصار الحديث في الاصطلاح هو رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فاختصار الحديث الذي ذكره وقال بجوازه هو رواية بعض الحديث الواحد دون بعض. اختلف في جواز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه، فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنهم من منعه مع تجويز الرواية بالمعنى إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام، كما سيأتي. يعني إذا روى الحديث مرة باختصار وهو يحفظه على تمامه كما سيأتي، ورده الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لا يحدث به على التمام بعد أن رواه مختصرا حتى لا يتهم، يعني يكون قد حمل عنه الحديث مختصرا. وهو يحفظه على تمام. إذا أتى به على تمامه بعد ذلك قد يقول قائل متهما إياه: من أين جئت بهذه الزيادة؟ فهي من كيسك وتكون محفوظة. فقال: فليس له أن يحدث به بعد ذلك على تمام حتى لا يتهم. وقال الشيخ الألباني: لا، بل يأتي به على تمامه ويدفع الله عنه، لأنه يؤدي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى قال: إن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة، لأنها تقطع الخبر وتغيره، فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته. وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف من الحديث حرفا واحدا. وقال بعض من أجاز الرواية على المعنى: إن النقصان من الحديث جائز إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه، فلا يأتي به في كل مرة، لأنه ربما أتى به دليلا على أمر ما، والحديث طويل، فهل يلزم في كل مرة يستدل بالحديث على شيء؟ هل يلزم في كل مرة أن يأتي بالحديث كله بتمامه؟ في هذا عسر، ولكن كذا قال من قال. والمختار أنه إن كان فيما حدث من الخبر معرفة حكم أو شرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمام، لأن هذا يكون كالمتعلق بما قبله. فإذا حذفت شيئا وأتيت بأمر يتعلق بالمحذوف فلا تكون أبدا محسنا. ويحرم حينئذ الحذف، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا بالمحذوف، فإذا كنت قد حذفته فهذا غير صواب، بل هو محرم. فلا فرق بين أن يكون ذلك تاركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تاركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة، كترك نقل وجوب الطهارة ونحو ذلك. وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث. فإن كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا علاقة له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطا فيه، جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه، وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين، وهو ما أكثر منه البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه يقطع الحديث أو يختصره ويفرق الحديث الواحد في أبواب رحمة الله عليه. وأما مسلم فلم يكن يصنع ذلك. فكما يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين، كما يجوز له رواية بعضه دون بعض، فلا فرق بين أن يكون قد رواه هو بتمامه أو رواه غيره بتمامه أو لم يروه غيره ولا هو بتمامه، لأنه بمثابة خبرين منفصلين. وهو كما يقول القائل: موطن الشاهد فيه كذا، ويأتي بموطن الشاهد ويقتصر على موطن الشاهد ولا يزيد. فإذا كان ذلك كذلك، يعني ليس متعلقا بما حذف، ولا كان الذي قد حلفه شرطا فيما هو آت، فإن له حينئذ أن يحذف ولا شيء عليه. مال النووي رحمه الله إلى جواز الاختصار بشروطه: بقطع النظر عن القياس على الرواية بالمعنى وعدمه. قد تحصل من كلام العلماء في هذه المسألة أقوال أربعة في مسألة اختصار الحديث: هل يجوز اختصار الحديث، تقطيع الحديث وذكر بعضه دون بعض، أو لا يجوز؟ الأقوال أربعة: الأول المنع مطلق، الثاني الجواز مطلقا، وينبغي تقييد الإطلاق بما مر، أن يكون المحذوف غير متعلق بالمأتي به، يعني بالمذكور، تعلقا يخل بالمعنى حذفه كما مر. الثالث أنه إذا لم يكن رواه على التمام مرة أخرى هو أو غيره لم يجوز، وإن كان رواه على التمام مرة أخرى هو أو غيره جاز، فيكون كأنما اختصر ما ذكر قبله مبسوطا مفصلا. فإذا لم يكن قد رواه تاما هو أو غيره فلا يجوز له أن يختصره. مفهوم جدا قوله أن لا يكون قد رواه هو أو غيره تاما، لأنه إذا رواه مختصرا ولم يروي التام هو ولا غيره فهذا كأنه كتمان لبعض العلم، لأن هذا التام من الذي يحمله ومن الذي يؤديه؟ لا هو ولا غيره. أما إذا كان غيره فهذا هو الذي سيأتي فيه الكلام والمراجعة. الرابع من الأقوال وهو الصحيح كما قال ابن الصلاح أنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه. فهذا هو ما يقال له اختصار الحديث، يعني أن يقتصر على بعض. هناك موطن ثان من مواطن اختصار الحديث وهو المسمى بتقطيع الحديث. فنفرق بين الاختصار والتقطيع، فكأن التقطيع أخص. تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب، تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب هو إلى الجواز أقرب من المنع أبعد، فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ولا يخلو من كراهية. يعني يمكن أن تقيد بأنه إذا توسع فيه. قال النووي قال الشيخ ابن الصلاح ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه، يعني يوافق على مسألة الكراهة، وإلا فإنه يقول إنما صنعه مالك وما صنعه البخاري في حد الكراهة، لأنهما قد قطعا الحديث، وهو يقول لا يخلو من كراهة. فكأن صنيع البخاري لا يخلو من كراهة، وكأن صنيع مالك لا يخلو من كراهة. ولذلك قال النووي لن وافق ابن الصلاح على هذا. فإذا هذا ما يتعلق بمسألة تقطيع الحديث، فهو جائز للعارف الذي يستطيع التمييز كما صنع البخاري ومالك. ونعود لتعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على ما ذكره المصنف رحمه الله في مسألة انقص الحديث ولا تزد فيه. يقول الشيخ رحمه الله لا أرى جواز أن يروي الحديث مختصرا ولم يكن قد رواه تاما، فلا يروي التام حتى لا يتهم. يقول لا أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، يعني بعد أن رواه مختصرا، وإلا فإنه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة، يعني من أن يتهم إذا كان يعلم من نفسه الصدق. فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمع. جواز اختصار الحديث عليه عمل الآئمة قد تقرر، والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تامة، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. وإذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع، أو أخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له ألا يرويه تاما بعد ذلك. هذا كلام الشيخ شاكر رحمه الله. وقد مر قول الشيخ الألباني رحمه الله لا أرى جواز هذا، بل يرويه تاما بعد أن رواه مختصرا ولا عليك. وأما أنه يخاف أو يخشى أن يتهم، فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق. هو لم يتزيد على حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه أن يأتي بذلك كما سمعه. انقص الحديث ولا تزد فيه، هذا قول مجاهد. قال الشيخ الألباني لعل الأولى إذا حلف أو قطع أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصف، أو يستفاد منه الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ فتقوى. فهذه المسألة ذكرها المصنف، وهذا هو التعليق عليه. ثم ذكر فرعا آخر وهو فرع مهم، فقال ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فإذا روى الحديث ولحن فيه يعني أتى به على غير العربية بقانونها، إما من حيث النحو إعرابا وإما من حيث الصرف بنية، فإن البنية إذا ما اختلفت بغير حق تغيرت المعاني وأحيلت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربي، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، هذه تتمة كلام الأصمعي، ذكرها الشيخ شاكر ولم تكن في الأصل، الذي كتبه ابن كثير رحمه الله. فينبغي لطالب الحديث أن تكون له مشاركة في العربي، يجتهد في معرفة هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه وخطابه. أما أن يكون الإنسان بحيث لا يفهم ما طحاها ولا يدريه، ثم هو يتكلم في العلم ويقول أنا من طلاب الحديث، فهذا عجيب، ولكنه ليس بعجيب في هذا الزمان الغريب، لأن الناس صاروا في هذا الزمان فوضى بلا زمام ولا رابط. أي إنسان يمكن أن يكون عالما كما تعلم، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. وأما التصحيح وسيأتي مبحثه فهو نوع برأس من أنواع علوم الحديث، وأما التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، يعني لا يتبع الشيخ في لحنه. وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا بخطئه كما سمع. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، من غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبئون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. حتى ولو وقع الخطأ واللحن في الآية يرون ذلك كما سمعوه وهو مخالف، ولكن ينبه الحذاق منهم على الخطأ، حفاظا على تراث الأسلاف وعلى حديث رسول الله وعلى علم هذه الأمة المرحومة، أن يصير مزقا مبددة وبددا ممزقة، وأن يظل علمها قائمة، لأن علم الأمة يدور حول أصل واحد وهو كتاب الله، لأن كل العلوم إنما أسست من أجل خدمة كتاب الله تبارك وتعالى، كل العلوم أسست من أجل خدمة كتاب الله، ويلحق بالكتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من جسر، أي تجرأ على تغيير الكتب وإصلاحها، ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه، يعني غير الصواب بالخطأ وغير الخطأ بالصواب على حسب فهمه هو، ولو أنه أخذ بقاعدة الأداء على اللفظ، يعني ما وجد ما وقع في هذا. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، والأولى أن ينبه على ذلك عند السماع ويبقى على حاله وينبه عليه عند السماع، فيقول هذه اللفظة خطأ ولكن تبقى على حالها من غير تغيير. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل، وقد رجح الألباني هذا، أنك إذا وجدت لحنا فاحشا أصلحته، وأما اللحن الخفي فإياك أن تقترب منه، يسكت عنه. قلت القائل هو ابن كثير رحمه الله، ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. فكان إذا سمع الحديث ملحونا لا يرويه، ما علتك؟ يقول لا يمكن أن يكون هذا من كلام النبي على هذا النحو صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا لحن ولم يكن النبي يلحن صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له فأصلح يقول لم أسمعه هكذا وإنما سمعته ملحونا، فإن رويته ملحونا فليس اللحن من صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أصلحته فليس هو ما سمعته. فهذا كما ترى من دقتهم رحمة الله عليهم. قال الشيخ ناصر الخطب في هذا سهل، فليرويه على الصواب ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن، يعني يروي على الصواب ويقول ولكنه أدي إلي هكذا ويذكر اللحن. وهذا توسط حسن من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا نظرنا في هذا الضابط من ضوابطهم في إصلاح الخطأ وتقويم اللحن وجدنا أنه يؤدي في النهاية إلى حفظ العلم الذي حمله العلماء المصنفون وغيرهم من جاء بعدهم من طلاب العلم في الأمة. فهذا أمر من الأمور التي بحثوها ونظروا فيها ووضعوا لها هذه الضوابط، يصلح أو لا يصلح، يروي أو لا يروي فيما قد تيقن أنه لحن وأنه خطأ. فبعضهم يقول ولو كان في القرآن نثبته كما هو وننص على الصواب فيه ولا نغيره. والإمام أحمد يصلح اللحن الفاحش الظاهر الذي يقطع كل أحد بأنه لحن، وأما اليسير الخفي فإنه يتركه. فهذا أيضا من الضوابط التي راعوها عند كتابة الحديث، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. ثم فرع فرعا فقالوا إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. تقول درس وشيو الثوب يعني ذهب، أن يكون للثوب خمل أو وشي ثم مع تقادم العهد يذهب حتى يصير بلا خمل بلا وشي، أو حتى لو كانت رقوما فبهتت ثم ذهبت، فتقول درس وشي الثوب، درس ما في الكتاب يعني لا تستطيع أن تقرأه، كما لو أنه قد محي بممحات محوا مقاربة فلا هو بالذي ذهب من أصله ولا هو بالذي بقي بحيث يقرأ. إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. قال الشيخ شاكر رحمه الله إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه كما مر. والضبة هي صاد ممدودة كأنها بعض صحة للدلالة على أنها حرف ناقص على حرف ناقص، وإنما سميت بالضبة لأنه قد استغلق المعنى وأبهم وانغلق، كما أن الضبة تغلق الباب فسميت ضبة، وسمي الفعل بالتضبيب. فيقول وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب في الهامش، وعند روايته يروي الصواب من غير خطأ ثم يبين ما في أصل كتاب. إنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب وتشعبها فقد لا تحيط بها علما. وكما قال الشافعي الإمام رحمه الله كما في الرسالة لا يحيط بلغة العرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك اللغة لا يحيط بها أحد من الناس ولا يحيط بها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قالوا بذلك لتلك العلم. قال ابن الصلاح والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين. ثم قال وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو كحرف من الحروف فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله، وكذا إذا كان يغير المعنى، ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة أتى به، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذ روى عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة، هذا ليس في الأصل، ولكن لا يستقيم أبدا أن يكون الحديث مرويا عن عمرة، لا بد أن يكون مرويا عن عمرة عن عائشة. وسترى كيف. قال إنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، فلا يمكن أن يكون هذا من كلام من؟ من كلام عمرة، بل لا بد أن يكون من كلام من؟ من كلام عمرة عن عائشة، لا من كلام عمرة نفسها، لأنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أدنى رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها فرجلت، وإنما فعل ذلك مع عائشة فأخبرت عمرة فروت عنه. فلذلك قال الخطيب عن عمرة تعني عن عائشة وليس في الأصل. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحامل كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنه لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك، يعني لم يخبرنا به، ولكن لا يستقيم، فنلحق السقط ونجعله، ولكن نقول عن عمرة لا نقول عن عائشة لأنه لم يسمعه من ابن مهدي، وإنما يقول عن عمرة تعني عن عائشة لنفهم أنه من كلامه هو، إذ لابد من زيادته في هذا الموضع. وإذا درس من كتابه أي ذهب بتقطيع أو بلل أو نحوه بعض الكلام أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات، قال بل هو ثابت كذلك كما هو واطمأن قلبه إلى الصواب، جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهده. هذا الكلام الذي ذكره الحفاظ كالحافظ الخطيب البغدادي الإمام رحمه الله، وكما ذكره الرامة هرمزي من قبله، وكما ذكره ابن الصلاح من بعده، كما دونه العلماء، هل كانوا يردون به على زكريا أوزون؟ هل عمرك رأيت رجلا يقال له أوزون؟ أو يردون به على ذلك الضال المدعو بجمال البنا أو أولئك الذين يطعنون في السنة؟ لم يكن هؤلاء قد خلقوا أصل، ولكن هذا ضبط لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ما عرفت هذا تيقنت أن هذه السنة نقلت نقلا لم يحظ به شيء. القرآن حفظه الله رب العالمين على الأمة، لا يزاد فيه ولا ينقص منه في لفظه، بحيث يؤدى كما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة، لأنها لما زيد فيها ونقص منها أنشأ الله لها الجهابذة الفحول، فوضعت هذه القواعد. عندك كتاب مكتوب بخط يدك وفيه سماعك وأنت على ثقة منه، ولكن درس منه شيء، يعني أصابه قطرة من عرقك فأصابت المداد في بعض سطر فمحته، فماذا تصنع؟ لها ضوابط. هذا هو ما يقال له دروس بعض المات، أي أن يذهب كما يذهب وشه، أي نقشه الثوب أو خمله، فماذا نص هذه ضوابط إلى هذه الدرجة بهذه الدقة؟ ليس عند أحد هذا إلا عندنا نحن المسلمين، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. هذا الذي رآه علماء الفن، قال الشيخ شاكر، والذي أراه في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي، أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ، فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل أداء للأمانة الواجبة في النقل. فهذا من صنيعهم رحمة الله عليهم. وأما مسألة ضبط ما درس من المتن في الكتاب فهذا أيضا من ضوابط الكتابة عند المحدثين، دروس بعض الإسناد أو المتن، وكيف ضبطوا ذلك رحمة الله عليهم بتلك الضوابط، بحيث إننا في النهاية نجزم بأن ذلك قد أدي على وجهه كما لفظ به رسول الله، إلا في تلك الأحرف اليسيرات التي يتعلق بها الإتيان بالمرادف أو إبدال لفظ بلفظ أو تقديم لفظ على لفظ أو تأخير لفظ على لفظ إلى غير ذلك مما يتعلق بالروايات بالمعنى إلى عهد التدوين، ثم انقطع النزاع في الروايات بالمعنى، فلا يجوز لأحد أن يبدل في حديث رسول الله بزعم أنه يروي بالمعنى. فهذه ضوابطهم رحمة الله عليه، إذا عرفتها زاد عقلك وفرة ووفورة، واستقام قدمك وزاد يقينك على صدق دينك وحفظ ربك تبارك وتعالى لوحيه كتابا وسنة. قال رحمه الله تعالى فرع آخر، إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين بعد ذلك ما ينبغي أن يكون عند الأداء لهذا التحمل، يعني هو سمع الحديث من شيخين أو من ثلاثة أو من أربعة، من شيخين فأكثر، كيف يؤدي؟ إذا بين ما هنالك عند الأداء فهذا هو المطلوب، لأنه قد يكون بين ألفاظهم تباين يعني اختلاف، فإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة أي جزءا من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض، رأيت إلى هذه الدقة بين ألفاظهم تباين، وهو سمع الحديث من هذا وهذا وهذا، رواه عن سعيد بن المسيب وسمعه من عروة وسمعه من عائشة، ولا يستطيع أن يميز لفظ هذا من هذا من هذه رضي الله عنهم جميعا، فماذا يفعل؟ يقول كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، إذا فعل ذلك فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وفي غيرها، وللراوي أن يبين ويميز كل واحدة منها عن الأخرى، أي كل رواية عن الأخرى وكل طائفة عن الأخرى، وأن يذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم وهو نادر، فكان مسلم ممن يتحرى هذا تحريا رحمه الله، فكان يميز في هذا الشأن بين ما في هذه الرواية من الزيادة على هذه وما في هذه من النقصان عن تلك، وما قد روي أو حكي أو نقل بحدثنا، وما نقل بأخبرنا، وما نقل بأنباءنا، فيميز رحمة الله عليه هذا من هذا، وله به عناية بالغة ويبالغ فيه، فهذا فرع. إذا ما سمع الحديث الواحد من شيخين فأكثر ثم رواه كيف يرويه، ضبط هذا أيضا. فرع آخر، تجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع آخر، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثر. إذا رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أدوها هكذا، وما كان من الأحاديث بإسناد واحد فكيف يروى؟ كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصحيفة همام بن منبه قال الشيخ شاكر صحيفة جيدة صحيحة الإسناد، رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، اتفق الشيخان البخاري ومسلم على كثير من أحاديثها، وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها، وإسنادها واحد، يقال لها صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله. درجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة، وهذا حجة لمن ذهب إلى أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح. الدرجة واحدة، ولكن عند البخاري ومسلم معا طائفة كبيرة من تلك الصحيفة، وروى بعضهم بعضها أو بعض الأحاديث مما لم يروي الآخر، وكذلك فعل الآخر، فهذا دليل على أنهما لم يستوعبا الصحيح، لأن هذه الصحيفة في درجة واحدة من الصحة، فلو كان قد استوعبا الصحيح فلماذا قد ترك بعض أحاديثها وهي على شرطهما أو على شرط كل منهما بمفرده؟ فهما لم يلتزما بإخراج كل ما صح عندهما. رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق، وهي مشهورة معروفة من مسند أبي هريرة في مسند الإمام أحمد. قال المصنف رحمه الله: ما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، نسخة بإسناد واحد، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جد، بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد، يعني الذي ذكر أولا، أو وبه إلى رسول الله، أي وبالإسناد الضمير في به يعود إلى الإسناد المذكور أولا في أول حديث في الصحيفة، يؤتى بالإسناد وهي بإسناد واحد. إذا أراد أن يرويها فله أن يروي كل حديث بالإسناد الأول، فيروي كل حديث بإسناد وهو إسناد واحد، أو يرويها جميعا ثم يقول هذا، أو يروي الحديث ولا يذكر الإسناد وإنما يقول وبالإسناد نفسه، ثم له أن يرويها كما سمع، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قال ابن كثير رحمه الله معلقا: والأمر في هذا قريب سهل يسير، وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به ومضى في الإسناد وأسنده، فهل الراوي عنه إذا سمعه منه هكذا وقد قدم المتن على الإسناد، هل الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ في خلاف، وبعضهم قال وهل سمع الإسناد أولا؟ سبحان الله، يقولون لا، بل يروي المتن كما سمعه ثم يقول أخبرنا به فلان ويمضي في الإسناد، فهكذا تحمل الحديث وهكذا سمعه. إلى هذه الدرجة في الدقة، ويأتي أولئك الغربان المشؤومون في هذا العصر ليقول الواحد منهم يريد أن يضرب بخط واحد على تراث أمة في لحظة عبث صبياني طفولي أهوج، ويقول هذا كله مشكوك فيه، والله لا الشك في وجوده هو، وأنت تراه أقرب من الشك في هذا التراث على هذا النحو، لأنه قد يكون شيطان، ومن أدراك لعله شيطان قد تمثل في صورته، وأما هذا التراث فقائم محفوظ بحفظ الله رب العالمين. فيه غلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، وأما ابن كثير فاختار، قال والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم، لأنه يعيد الإسناد مرة أخرى بعد أن يروي الإسناد والمتن. بعض الناس يفوته شيء في الإسناد، فإذا فرغ من المتن ذكر الإسناد مرة أخرى، فلك أن تروي الإسناد أولا والمتن بعد، ولك أن تروي المتن أولا والإسناد بعد، وكل ذلك قد سمعت. نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر أنه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، يعني بل هو خصيمه عند الله، لأن له اصطلاحا مع نفسه. إذا كان هنالك مقال فإنه يأتي بالمتن أولا ثم يأتي بالإسناد بعد، فكأنه يدلك على شيء، فإذا أهدرت أنت صنيعه يقول لا أجعلك في حل منه، أنت خصمي عند الله. فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فرع، إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. قال الحاكم: إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو مثله أو يقول نحوه أو نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد للتماثل، هذا مثل هذا، يعني هو يساويه من كل وجه، فيقول حينئذ مثله، ولا يحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه، لأنه لا يقال مثله للمعاني وحدها، وإنما يقال مثله لماذا؟ لللفظ أولا ثم يأتي المعنى تبعا ولا بد. فانظر كيف يفرقون بين أن يقول ثم يأتي بذلك على وجهه ويقول مثله أو نحوه، يقولون لا، إذا قلت مثله فهمنا شيئا وإذا قلت نحوه فهمنا شيئا، فماذا تريد أنت؟ يضبطون هذا، والله المستعان. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديثة، يعني اذكر الحديثة على النص الحديثة، أو قال الحديثة بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد والراوي لم يكمله وإنما أتى ببعض المتن بعد ذكر الإسناد ثم قال الحديثة أو الحديث بتمامه إلى آخر ما قال؟ إذا أردت أنت أن تروي تكمل ما ترك هو أو لا؟ هل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. وهذا من دقتهم رحمة الله عليه. يعني هل أنت سمعت؟ هل رواه هو تاما من حيث المتن؟ لم تسمعه ولم يروه تاما، فإذا رويته أنت من عندك فلماذا تفعل ما لم يفعله هو؟ هذه حدة من يقول لا يروي وإنما يتوقف عند حدود ما روي أو ما ورد. يعني قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، وينبغي أن يفصل. وهذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: قلت أنا: وينبغي أن يفصل فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية والإكمال، لأنه اقتصر يعني شيخه على بعض المتن وذكر الإسناد. فهل تكمل أنت أو لا تكمل إن كنت قد سمعته من الشيخ قبله في المجلس نفسه أو في غيره من المجالس؟ فأكمل فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه. لماذا؟ لأنك عندما تأتي أنت بالإكمال هو ليس بهذا الإسناد، يعني من أين جئت أنت به؟ أنت إذا ذكرت ما لم يذكر الشيخ عندما اقتصر على بعض المتن بإسناده هو الذي ذكرته أنت، يكون ما أكملته أنت ولم تسمعه منه قد ركب على أي شيء؟ على إسناده. فهل أنت سمعته منه؟ لم تسمعه منه؟ إن كان قد أجازك أو سمعته منه في المجلس نفسه أو في غيره فلا حرج. ثم بعثوا في شيء آخر فقال: فرع، إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، يعني لا يجوز أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنص قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا العكس. قال: وإن جازت الروايات بالمعنى لاختلاف معنييهما، فيقول إن الأصل أن هنالك في المعنى خلافا بين معنى الرسول ومعنى النبي، ولذلك يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإذا رويت بالمعنى فهل هذا اللفظ يساوي هذا اللفظ من حيث المعنى؟ إذا قلت لا، حتى ولو كنت تجوز الرواية بالمعنى، فنقول فلما أتيت به مع أن الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يروى عنه هو من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسولنا ونبينا وهو خليل ربنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك قال لا يجوز. إلى هذه الدرجة لا يجوز لاختلاف معنيهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فذي رواية عنه: إذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، يعني من الإمام أحمد، لأنه كان يفعل ذلك، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. هذا مذهب الإمام أحمد، فهذه رواية عنه. قال صالح هو ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به، يعني هذا التغيير. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، أي بين يدي حماد بن سلمة. روي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا هو ابن حكيم كان يفعلان ذلك بين يدي حماد بن سلمة، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. فكأنه يجوز ذلك ولا يمنع. استدل للمنع في التغيير بإبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الدعاء عند النوم. براء بن عازب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء عند النوم وفيه: ونبيك الذي أرسل. فعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه، وقال فيه: ورسولك الذي أرسل. قال: لا، ونبيك الذي أرسل. والحديث في الصحيحين. فرده، أجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه لأن ألفاظ الذكر توقيفية. قال: والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المصنفة. فإذا كان فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تغير ولا تبدل، ونتبع لفظ الراوي كما أدي إلينا، وأما التغيير والعبث فلا يأتي منه خير أبدا. هذا أيضا يعني ما يتعلق بهذا التغيير من ضوابط الكتابة عند المحدثين. تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعكس، وهو ضابط بديع ذكر فيه العلماء كالعراقي وكذلك السخاوي وكابن جماعة وكابن الجزري والنووي والخطيب البغدادي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ذكروا ما يتعلق بهذا الضابط، وهو يدل على دقة المحدثين وعلى أمانتهم في النقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرواية في حال المذاكرة، هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع في المذاكرة من المساهلة والحفظ خوان. حال المذاكرة هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذاك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية فيقولهم أنها لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة، فكانوا يقولون لطلابهم الذين يحضرون مجالس المذاكرة: لا تروا عنا ما سمعتموه في حال المذاكرة، لأن مبناها على التساهل، تحفظ جزء كذا يقول نعم فيمر فيه، لا يستوفي الألفاظ في المتون، وربما لا يكمل الإسناد لثقته بأن من يسمعه يدرك ما هنالك وما وراء. فإذا كان الطالب حاضرا فقيد ذلك أو حفظه بمجرد سماعه ونقله وقع خلل عظيم، فمنعوا من النقل حال المذاكرة. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبه، منهم أحمد بن حنبل قال: فإذا حدث بها فليقل، أي بالمذاكرة، حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك، يعني لا يقل حدثنا فلان ويسكت، ففي هذا إيهام عظيم وتدليس كبير، ولذلك قال: فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر، ثقة كان أو ضعيفة، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف، فالأولى أن يذكرهما معا لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق الروايتين والاحتمال المذكور، يعني الاختلاف، أن أحدهما يذكر ما لم يذكره الآخر نادر، هذا الاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما، فلا يجوز حذف أحدهما سواء كان ثقة أم مجروحا، لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا، فبعضه عن بعض وبعضه عن بعض، فإذا حذف فهذا الذي أثبت بعضه عمن لم يذكره لا محالة، لأن الحديث بعضه عن راو وبعضه عن راو آخر، وهو حذف أحد الراويين، فلا شك أنه أبقى ما لم يروه من أثبته، هذا مفهوم كما ترى. ويكون الحديث كله حينئذ ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح. حديث يروى عن ثقة بعضه وعن مجروح بعضه، فلما جاء الراوي ورواه أسقط المجروح وروى الحديث كله عن الثقة، يقال هذا حديث ضعيف. لماذا؟ وقد روي عن الثقة، لأنه لا شك أن بعضه قد روي عمن حذف وهو ضعيف، فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاعتبار. أما إذا كان ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، ثم ذكر الحديث. فإذا كان الراويان ثقتين فلا حرج حينئذ. ثم ذكر أمرا كبيرا يتعلق بالآداب المتعلقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها ما يتعلق بالراوي ومنها ما يتعلق بالطالب. فبدأ بالنوع الأول منهما، وهو النوع 27 في آداب المحدث. قال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. الكتاب منشور مشهور عنوانه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ولعله كان مشهورا بهذا الاسم على عهد الحافظ ابن كثير أو على عهد ابن الصلاح رحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. قد تقدم من ذلك في مهمات ذكرتها في عيون الأنواع المذكورة كذا، قال: تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة، وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحيا. قال ابن خلاد: فإذا بلغت 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، يعني بعد 80، فبدأ بالإخلاص. ينبغي للمحدث أن يكون مخلصا كما هو الشأن دائما في كل عمل شرعي، ف ثم ذكر السن التي يستحب عندها أو يؤذن عندها في السماح لمن حمل الحديث أن يرويه وأن يحدث به، وفي السن التي ينتهي عندها عن التحديث. فقال فيما ذكر استكمال 50 سنة ثم بعد ذلك يجلس للتحديث، وبعضهم قال بل إذا استكمل 40. وأنكر ذلك بأن بعض الكبار كمالك بن أنس حدثوا قبل 30، فبعض الكبار حدثوا قبل 40 بل قبل 30. ثم ذكر ما ذكر ابن خلاد الرام هرمزي، فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك، فهذه سن الإمساك عن التحديث خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. أبو إسحاق الهجيمي قرأ القارئ يوما عليه بعد أن جاوز 100، قرأ عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة، وفيه أن الحمى أصابت أبا بكر وبلالا أو عامر بن فهيرة، وكانوا في بيت واحد بعد الهجرة مباشرة أصيبوا بالحمى، فكان الثلاثة رضي الله عنهم أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة في بيت واحد. فقالت عائشة لعامر كيف تجدك يا عامر؟ فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي أنفه بروقه، والروق القرن، كالثور يحمي جسمه، هذه رواية أيضا في البيت، كالثور يحمي جسمه بروقه يعني بقرنه. فقرأ القارئ على الهجيمي كالكلب يحمي جسمه بروقه بدل قوله كالثور، قرأ ذلك على الهجيمي لعلة هي أنه يروم اختباره بذلك لينظر، وقد أتى بهذا الخطأ هل يراجعه أو يروج الخطأ عليه. أبو إسحاق الهجيمي قد تخطى 100 من عمره، فقال القارئ لما أتى بحديث الهجرة كل امرئ مجاهد بطوقه كالكلب يحمي جسمه بروقه، فقال له الهجيمي قل كالثور يا ثور، فإن الكلب لا روق له، إذ الروق بفتح الراء ثم السكون القرن. ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه، قالوا الله أكبر، ما زال واعيا لحديث الرسول، لم يختلط بعد وقد تخطى 100، إنما يأتي بالتخريف الكذابون يعني غالبا. فنسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأن يزيدها علما وبركة وفهم. قال ابن الصلاح فيما يتعلق بسن بداية التحديث ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، لا تصدى إلا بعد استكمال 50، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، فظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال، وهذا تخريج حسن من ابن الصلاح رحمة الله عليه. الهجيمي نسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو الهجيم ابن عمرو ابن تميم ابن مر ابن أد. إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. قال كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا. سمع على الزبيدي 63 صحيح البخاري، وأسمعه في 73، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي. لم يبق إلا هو يروي عنه مباشرة من غير واسطة، فتهافت الناس عليه، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قال الشيخ شاكر معلقا: أنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب علو الإسناد من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. يقول: ما قيمة السماع من رجل هذا وصفه، وما قيمة علو الإسناد في هذه الحال؟ قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإذا عزبت نيته عن الخير فليسمع وليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذه الكلمة اغتر بها قوم في تعلم العلم لغير الله، ثم رجوعهم بعد ذلك يعني بعد هذا الطلب إلى الله، فاغتر بها قوم في تعلم العلم لغير الله ثم رجوعهم إلى الله. وإنما العلم المشار إليه فيها هو علم الحديث والتفسير ومعرفة سير الأنبياء والصحابة. فإذا تعلمت هذا بغير نية، يعني إذا بدأت فيه بغير نية أتتك النية، إذا تعلمت الحديث والتفسير وسير الصحابة والتابعين وعرفت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلبت هذا بغير نية جاءتك النية الحسنة. لما؟ لأن فيه تخويفا وتحذيرا، وهو أي هذا العلم سبب لإثارة واستثارة الخوف من الله، فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. فأما الكلام والفقه المجرد الذي لا يتعلق بفتاوى المعاملات وتعلق بفصل الخصومات وفتاوى المعاملات، إذا دخلت فيه بغير نية، يعني تعلمته لغير الله تبارك وتعالى، تعلمت علم الكلام وتعلمت الفقه المجرد من غير نية، من غير أن تحرر فيه النية لله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يرد الراغب فيه لأجل الدنيا إلى الله، هذا لا يردك إلى الله، لا يدخل في المقولة التي مرت: تعلمنا العلم لغير الله. أي علم؟ علم الآخرة، يعني تعلمنا الحديث وتعلمنا التفسير وتعلمنا سيرة السلف الصالحين، علمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يثير فينا الخوف من الله، فإن لم ينفع في الحال نفع في المآل. وأما إذا تعلمت الخصومات والجدل وتقول دخلت بغير علم وتعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، لا، هو العلم الذي ذكر أولا، هذا لن يزيدك من الله إلا بعدا. إذا طلبت هذا للدنيا فإنه لا يمكن أن ترد إلا أن يشاء ربي شيئا، لا يزال متماديا في حرصه إلى آخر عمره. قال بعض المحققين إن معنى الكلمة، وهذا تخريج جيد جدا، معنى هذه الكلمة: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال بعض المحققين إن معنى الكلمة أن العلم أبى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته، وإنما حصل لنا حديثه ولفظه. تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، فلم نعرف حقيقة العلم، وإنما عرفنا رسمه ولفظه دون حقيقته، يأبى أن يكون لغير الله، فلما دخلنا عليه لغير الله لم نعرف فأبى امتنع علينا. فهذا تخريج جيد وهو قريب من الفهم، ولكن لا يصير الفهم إليه، هو تخريج جيد حسن. قالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا منه، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. وذهب ابن دقيق العيد إلى أنه لا يرشد إلى صاحب الإسناد العالي إذا كان جاهلا بالعلم، لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللا، هذا قيد صحيح. قالوا: ينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديد توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزجر من يرفع صوته، فكان إذا خرج لمجلس التحديد يتوضأ أو يغتسل. ويطلق البخور في المكان والطيب ويجلس متمكنا، بل إنه قد نقل عنه رحمه الله أنه جاءت عقرب وهو في مجلس التحديد فضربته 16 مرة وهو صابر لا يتحرك ولا يلتفت حتى فرغ من الحديث ثم قام. فقال له من رأى ذلك وعاينه: رأينا منك اليوم عجبا. قال: ما ينبغي قط أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشيء. فكانوا يقدرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتقديرهم لمن تحدث به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره، يقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. تأمل في هذه الدقة رحمة الله عليه. قال: وينبغي افتتاح ذلك، أي المجلس، يعني مجلس التحديث، بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أن ذلك لا ينبغي على هذا النحو الذي ذكر، لأن هذه بدعة إضافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علمهم، وكل ما علمهم حديث، لأن ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلم به؟ الاختلاف في موضوع الكلام، فكله حديث الرسول. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فحدث يأمر بعض الصحابة بأن يقرأ شيئا من القرآن تبركا وتيمنا؟ لا. ولذلك قوله وينبغي هذا كبير، افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هذا فيه نظر. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى عليه وسلم، قد كتبت خطأ في بعض النسخ وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يصنع ماذا؟ أين جواب الشرط؟ ولكن وكلما مر بذكر النبي صلى عليه وسلم. قال الخطيب: ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهم، وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس، لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب، مثل غندر أو وصف نحو الأعمش، أو حرفة مثل الحناط، أو بنسبته إلى أمه مثل ابن عليا، إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه به، وإن كره الملقب به ذلك، لأن ابن عليا كان يكره أن يقال ابن عليا. قالوا: ولكنه يحدر علينا الواسع، ولماذا يضيق علينا هذا الأرض؟ ولذلك يقول: وإن كره الملقب به ذلك. ثم ذكر فائدة فقال: كان الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث، وهي مجالس عامة فيها علم جم، فذكر ما يتعلق بالإملاء، إملاء الحديث يعني في مجالس التحديث يملونه والطلاب يكتبون، مجالس إملاء الحديث، وليس هو الإملاء بمعنى إصابة ومعرفة قواعد الخط، وإنما الإملاء يملي المحدث ويكتب من يسمع. فذكر الشيخ شاكر رحمه الله طرفا من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.